السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن الله خلق الدنيا وجعلها دارا للعمل، والإنسان يعمل في الدنيا فهو كادح إلى ربه سبحانه وتعالى بعمله في الدنيا، فملاقي ربه فمجازيه على هذا العمل. وكل عمل يعمله الإنسان من قول أو فعل مكتوب عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيراه يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأعمالنا أيها الفضلاء ترفع إلى ربنا سبحانه وتعالى في كل يوم، كما أنها ترفع في كل أسبوع، كما أنها ترفع في كل عام. ففي كل يوم ترفع أعمالنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. ففي الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، رواه مسلم في الصحيح. وفي الحديث أن أعمال الناس تعرض في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، رواه مسلم. ولما سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إكثاره الصيام في شعبان، قال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. فينبغي على العبد المؤمن أن يعلم هذا وأن يدركه، وأن يحرص حرصا شديدا على أن يرفع له في كل رفع للأعمال أعمال صالحة كثيرة، وتوبة صادقة، واستغفار كثير، فيحرص على ذلك في اليوم والليلة، ويحرص على ذلك في الأسبوع، ويحرص على ذلك في العام. فإن من الخير للعبد أن ترفع أعماله الصالحة إلى ربه في يومه وليلته، وأن يرفع له استغفار كثير، فإنه من خير ما يكون في الصحف، في صحف الإنسان، وأن ترفع له توبة صادقة، فإن هذا يقربه من الله ويجعله أهلا لأن يغفر الله عز وجل له، والله غفور رحيم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نحرص على أن يكون المعروض من أعمالنا على ربنا سبحانه وتعالى خيرا يشرفنا ويسرنا إذا لقينا ربنا سبحانه وتعالى. ثم إن درسنا كما تعلمون في شرح منظومة عظيمة نافعة سميت بمنظومة منهج الحق للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله عز وجل، وكنا قد بدأنا في شرح هذه المنظومة، وبعد أن بين الشيخ رحمه الله أن هذه المنظومة جواب عن سؤال عظيم وهو ما هو صراط الله المستقيم وما هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وبينا أن هذا السؤال الشريف إنما يسأله الشرفاء الذين حسن قصدهم، وينبغي أن يكون مرادهم من السؤال أن يعملوا بمثل عمل القوم أو يقاربوا عمل القوم. وبينا رحمه الله عز وجل أن حق ربنا سبحانه وتعالى أعظم الحقوق وأشرفها، وهو توحيده سبحانه وتعالى، فبين أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله عز وجل بأفعاله، بأن يوحد العبد ربه بأفعاله سبحانه وتعالى، فيقر ويعترف ويسلم بأنه الرب سبحانه وتعالى لا رب سواه، وأنه الخالق وأنه الرازق سبحانه وتعالى. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال المخلوقين، بأن يوحد العبد ربه بأفعاله العبادية، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله أن توحيد الربوبية يقر به جميع العقلاء، وهو مستلزم لتوحيد الألوهية، فمن أقر ولا بد أن يقر بأن الله عز وجل هو الرب، فلازم ذلك أن يقر بأن الله هو المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له سبحانه. ثم بينا رحمه الله أن الله عز وجل له الحمد كله، وله المجد كله، وله الثناء كله، فهو مستحق للحمد كله سبحانه وتعالى، وللثناء كله، وللمجد كله سبحانه وتعالى. وبين أن ربنا سبحانه وتعالى تنزهه المخلوقات عما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فما من مخلوق إلا وهو يسبح ربنا سبحانه وتعالى تسبيحا حقيقيا يسمعه ربنا ويحصيه ربنا، وإن كنا لا نفقه تسبيح المخلوقات. وبين رحمه الله أن ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الند والكفء والمماثل وعن كل صفة نقص. ثم بدأ رحمه الله عز وجل في بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، ووقفنا في أثناء شرحنا لهذا البيت في مجلسنا البارحة، فلعل الشيخ ياسين وفقه الله يذكرنا بهذا البيت. الحمد لله، صلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول السعدي رحمة الله عليه: ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. نعم، نحن أهل السنة والجماعة نحن المتمسكين بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبت أخبار الصفات. فنحن مع تنزيهنا لربنا سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص نثبت له أخبار نثبت له الصفات التي وردت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد أنها صفات كمال، فلله عز وجل صفات الكمال. وقلت لكم إنه لا يستقيم للعبد أن يثبت الإثبات الصحيح إلا إذا استقام له التنزيه السليم، فنزه الله سبحانه وتعالى عن الند والكفء والمماثل. وقال ونثبت أخبار الصفات ليدلنا على طريقة أهل السنة والجماعة، وهي أن الصفات صفات ربنا سبحانه وتعالى إنما تثبت بالتوقيف، بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مدخل للرأي فيها ولا مدخل للعقل فيها، وإنما هي مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة. قال ونثبت أخبار الصفات جميعها. فباب الصفات عند أهل السنة والجماعة واحد، فلا يفرقون بين صفات ربنا سبحانه وتعالى من جهة الإثبات، بل كل صفة ثبتت في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أثبتها أهل السنة والجماعة على معناها الظاهر، على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، من غير تأويل ولا تكييف ولا تشبيه. فلا يخطر في بالنا أن نشبه ربنا بأحد من مخلوقاته، ولا نؤول ظاهر الصفات كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، ونبرأ من تأويل من كان يجحد، ونبرأ من تأويل من كان يجحد. لماذا نبرأ من هذا التأويل؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم مجمعون على خلافه، فالصحابة رضوان الله عليهم مجمعون على إجراء الصفات على ظاهرها اللائق بجلال مولانا سبحانه وتعالى، فتأويلها يخالف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ومعنى التأويل أيها الأحبة صرف الصفات عن معانيها الظاهرة إلى معان أخرى لم يدل عليها الدليل، كقول بعضهم لما قال ربنا سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال بعضهم معنى استوى استولى، وهذا يخالف ظاهر النص، فإن استوى معناه الذي يفهمه كل عربي على، واستقر وارتفع، فمعنى استواء الرحمن على العرش أنه على عرشه وارتفع عليه سبحانه وتعالى علوا وارتفاعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير أن نسأل كيف استوى، ولا أن نشبه استواء ربنا باستواء أحد من عباده أو شيء من مخلوقاته. ولذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال له يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أصابت الرحضاء الإمام مالك وتصبب عرقا من شدة هذا السؤال، فقال ويحك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. ويحك. الاستواء معلوم، معلوم وروده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكره إلا جاحد أو مكابر. ومعلوم معناه على ما تفهمه العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسره بتفسير غير الذي تفهمه العرب، ولو كان له معنى آخر غير الذي تفهمه العرب لفسره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح للأمة حق النصيحة، ولم يغش الأمة صلى الله عليه وسلم أبدا. فلما ترك استوى على المعنى الذي يفهمه العرب علمنا أن معناه المعلوم، استوى بمعنى على، وارتفع واستقر سبحانه وتعالى. والكيف مجهول. ما معنى الكيف مجهول؟ معناه أن الله لم يعلمنا عن الكيف، ونحن إنما نثبت ما أعلمنا الله به وما عداه، فنكل علمه إلى الله عز وجل. وهذه قاعدة في الغيبيات، فإنا نثبت من الغيبيات ما ورد به الدليل، وما لم يرد في الدليل فإنا لا نسأل عنه. ونعلم أنه لو كان لنا خير في أن نعلمه لأعلمنا الله عز وجل به. فمثلا نثبت عذاب القبر كما ورد في الأدلة ولا نزيد على هذا، بل نمسك، لأن الله عز وجل لم يطلعنا على ما زاد من هذا المقدار. وهكذا الله عز وجل أعلمنا بصفاته، فنعلم أن خيرنا أن نعلمها وأن نعتقدها وأن نعرف معانيها الظاهرة على اللائق بجلال ربنا سبحانه وتعالى. لكن الله لم يخبرنا عن كيفية صفاته، ولو شاء لأخبرنا، فنعلم علما يقينيا أن الخير لنا في عدم هذا العلم، فإن عقولنا لا تطيقه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فنكل الأمر إلى الله، فالكيف بالنسبة لنا مجهول، والسؤال عنه بدعة، لأنه أمر محدث في الدين يقود إلى التشكك والارتياب وعدم صحة الاعتقاد. وهذا منهج أهل السنة والجماعة في جميع الصفات. فلو أن شخصا سألنا عن سمع الله سبحانه وتعالى لقلنا له: السمع معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وهكذا في جميع صفات ربنا سبحانه وتعالى، فنثبت إثباتا على المعنى الظاهر اللائق بجلال ربنا سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تأويل ولا تكييف. فإن قال قائل: لما لم نعلم الكيف، ولما لم يعلمنا الله كيف تكون صفاته؟ فإن الجواب ما ذكره الشيخ في البيت التالي. قال رحمة الله عليه: فليس يطيق العقل كنه صفاته، فسلم لما قال الرسول محمد. الله أكبر. الله عز وجل عظيم، ليس كمثله شيء في ذاته، وليس كمثله شيء في صفاته. فالعقل لا يطيق حقيقة صفاته، فصفة الله لا يدركها العقل من جهة كيفيتها ومن جهة تمام حقيقتها، لكن العبد يدرك معناها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لم يعلمنا بكيفية صفاته رحمة بنا. رحمنا الله عز وجل لأن عقولنا أقصر وأضعف من أن تدرك كنها صفاته سبحانه وتعالى. ولا يمكن للإنسان أن يثبت الصفات حتى يقطع الطمع عن معرفة الكيفية ويقطع النظر عن التشبيه، فإنه ما وقع مؤول في التأويل إلا لأنه شبه الله بمخلوقاته أو تساءل بكيف، فقاده هذا إلى أن يستبعد بعقله الضعيف وعلمه البسيط معنى الصفة في الظاهر. ولو أنه علم ونزه الله عز وجل عن أن يكون له مثيل في صفاته وعن أن يطيق معرفة كنه صفاته، فإنه لا بد أن يثبت الصفة على ما وردت في الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الصفات بالقرآن وبالسنة ولم يؤولها، والمؤول للصفات قادح في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكمل الدين، لأن معاني الصفات من أعظم مسائل الدين. والمعلوم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حتى كيف نستنجي وكيف نستجمر، ومحال أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم المسائل الصغار ولا يعلمنا ما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى وبمعاني صفات ربنا سبحانه وتعالى. فلما لم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التأويل ولم يرشدنا إلى التأويل، بل أطلق الصفات بألفاظها العربية، علمنا عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم أن معناها هو المعنى العربي الذي تدركه العرب على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. إذن الشيخ رحمه الله عز وجل رسم لنا طريقة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، بأن نثبت الأسماء والصفات من الأدلة، فلا مدخل للرأي ولا مدخل للعقل، وأن نثبتها بمعانيها الظاهرة على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأن ننزه ربنا عن أن يكون له مثيل في صفاته، كما أنه ليس له سبحانه مثيل في ذاته. بعد أن بين الشيخ هذا المنهج شرع في أمر عظيم ما أحلاه وما أجمله وما أعذبه، ألا وهو ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى. فيذكر رحمه الله الأسماء الكبرى التي تعود إليها بقية الأسماء، فيقول رحمه الله: هو الصمد العالي لعظم صفاته، وكل جميع الخلق لله يصمد. الله أكبر. ربنا سبحانه هو الصمد، وهذا نعرفه جميعا، فكلنا يقرأ سورة الإخلاص ويسمع سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. لكن ما معنى الصمد؟ قال بعض السلف: الصمد مفسر في نفس السورة، فهو الذي لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. فقول الله عز وجل لم يلد ولم يولد تفسير لمعنى الصمد، وهذا قول لبعض السلف الصالح رضوان الله عليهم، وذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى. فإن الله لكمال غناه لا يلد سبحانه وتعالى ولم يولد، وقال بعض السلف الصمد هو السيد كامل السيادة، فالله عز وجل له السيادة الكاملة. فالسيادة الكاملة إنما هي لربنا سبحانه وتعالى. وبهذا نعرف جواب السؤال: هل يطلق على المخلوق أنه سيد؟ هل نقول للرجل إنه سيد؟ والجواب أنه إذا كان المقصود أنه سيد سيادة كاملة لا يعتريها نقص فهذا لا يجوز، فإن الله هو السيد، هو السيد كامل السدد سبحانه وتعالى، لا يعتري سيادته نقص، سيادته نقص أبدا. أما إذا كان المقصود أن العبد سيد أي شريف وهذه السيادة يعتريها النقص لأنه عبد، فهذا لا بأس به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وقال في سعد: قوموا إلى سيدكم. وهذه السيادة هي سيادة العبيد، وهي السيادة الناقصة. فنقول إن السيادة الكاملة لله سبحانه وتعالى. فإن كان إطلاق لفظ السيد على العبد يوهم أنه سيد سيادة كاملة لا نقص فيها فهذا حرام لا يجوز. أما إذا كان إطلاق السيد على العبد بما يليق به من نقص فهذا لا بأس به. وقال بعض السلف: الصمد هو ذو الصفات الكاملة التي لا نقص فيها. فمعنى الصمد أنه متصف بالصفات الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من وجوه من الوجوه. فمعنى هذه السورة: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد في ذاته وأحد في صفاته. والحظ هنا أن الله عز وجل لم يقل قل هو الله الأحد، وإنما قال قل هو الله أحد، لأن هذا لا يطلق إلا على الله عز وجل، ولا يطلق على المخلوقين إلا مضافا، إلا مضافا. قل هو الله أحد في ذاته في صفاته سبحانه وتعالى. الله الصمد فهو المتصف بصفات الكمال، فصفاته سبحانه كلها صفات كمال لا نقص فيها. وقال بعض السلف: معنى الصمد هو الذي يصمد إليه جميع الخلائق، فهو الغني والخلق فقراء إليه، فما من مخلوق إلا وهو يصمد إلى الله عز وجل عند حاجته ويرفع حاجته إلى الله عز وجل. فهو كما قال بعض السلف: المقصود إليه في الرغائب، والمستغاث به عند المصائب. المقصود إليه في الرغائب، والمستغاث به عند المصائب. فهو سبحانه الغني بذاته عن جميع خلقه، وجميع خلقه مفتقرون إليه. وهذا الاختلاف أيها الأحبة بين السلف في تفسير الصمد يسميه العلماء باختلاف التنوع، باختلاف التنوع، لأن الاختلاف نوعان: اختلاف تضاد واختلاف تنوع. أما اختلاف التضاد فمعناه أن الأقوال لا يمكن أن تجتمع، لا يمكن أن تجتمع. خلاف العلماء: هل تدخل المرأة الحائض المسجد؟ اختلفوا على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور: لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد. والقول الثاني: يجوز للحائض أن تدخل المسجد. هل نستطيع أن نجمع القولين معا؟ متنافران كقطبي المغناطيس، لا يجوز ويجوز. لكن اختلاف التنوع هو الذي يمكن أن تجتمع فيه الأقوال، يمكن أن تجتمع فيه الأقوال. فهذا الذي معنا من باب اختلاف التنوع، يعني أن جميع ما ذكر معاني للصمد، جميع ما ذكرناه عن السلف معاني للصمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ذكرنا كلام علماء المسلمين من الصحابة والتابعين في معنى الصمد، وأن عامة ما قالوه حق، كقول من قال منهم: إن الصمد الذي لا جوف له لغناه سبحانه وتعالى. ومن قال منهم: إنه السيد الذي انتهى سؤدده، كما قيل إنه المستغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه، وكما قيل إنه العليم الكامل في علمه، والقدير الكامل في قدرته، إلى سائر صفات الكمال. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر أن هذه المعاني مجتمعة وليست مختلفة. وقال أيضا، وهذا تحرير لمعاني الصمد، قال: والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة، وليس كذلك، بل كلها صواب. والمشهور منها قولان: الصمد الذي لا جوف له، والثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. قال: والأول هو قول أكثر السلف، والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة، والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. ثم إن الشيخ رحمه الله في تمام البيت أشار إلى أن هذا الاسم الشريف يتضمن أمرين، فيتضمن إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: هو الصمد العالي لعظم صفاته، لعظم صفاته، فله صفات العظمة والكمال سبحانه وتعالى. والثاني أن هذا الاسم يتضمن أن الله هو الغني عن خلقه، وأن كل مخلوق مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويصمد إليه ويرفع إليه حاجته. نعم. قال رحمة الله عليه: علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد. الله أكبر. الله ربنا هو العلي الأعلى. تواترت الأدلة النقلية بذلك، وقد ذكر أهل العلم أن هناك ما يزيد على 1000 دليل على علو ربنا سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة، وشهدت بهذا الفطرة السوية، فإن النفوس تجد أنفسها مضطرة إذا ذكر الله عز وجل أن تعتقد علو الله. حتى الكافر لو قلت له الله تجد أنه بفطرته يتجه إلى العلو. الكفار من اليهود والنصارى إذا ذكروا الله رفعوا أصابعهم إلى أعلى، لأن هذه هي الفطرة السوية. ولذلك لما جاءت الجارية يريد سيدها أن يعتقها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت بأصبعها هكذا في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. سبحان الله يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان، لأن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والفطرة السوية. ثم يأتي مخذول يؤول الصفات فيقول: لو كنت عندها لقطعت أصبعها. سبحان الله، أأنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعتقها فإنها مؤمنة. فعلو الله عز وجل اجتمعت عليه الأدلة النقلية والفطرة السوية. يقول الشيخ مبينا العلو: على ذاتا، فالله سبحانه عالم بذاته، مستو على عرشه فوق جميع مخلوقاته، والعرش سقف المخلوقات، والله العظيم مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فقد علا وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى. ومع هذا فهو مطلع على جميع مخلوقاته ومعهم بعلمه، فلا يغيب عن علمه منهم شيء. يدبر أمور خلقه، لا يعجزه من أمور خلقه شيء، وينصر أولياءه. يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا لنا هذا الحق العظيم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إن ربكم الله، وقلنا كثيرا ما يقرن الله بين الربوبية والألوهية، لأن الربوبية مستلزمة للألوهية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فالله خلق السماوات وما فيها من المخلوقات، وخلق الأرض ودحاها في 6 أيام، ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، وهو فوق عرشه مستو سبحانه وتعالى يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فهنا يبين الله عز وجل لنا هذه الحقيقة العظيمة. ومع كون ربنا مستو على عرشه فإنه يدبر أمورنا سبحانه وتعالى، والله معنا. ومعنى كون الله معنا أنه معنا بعلمه وإحاطته وتدبيره سبحانه وتعالى، فلا يتوهم معظم لله سبحانه وتعالى أن الله معنا بذاته، بل يعتقد المؤمن أن الله عز وجل مستو على عرشه سبحانه وتعالى، عال بذاته، يدبر أمور خلقه، ويحيط علمه بكل الموجودات وما لم يوجد. قال على ذاتا وقدرا، وهذا النوع الثاني من أنواع العلو، وهو علو القدر. فالله عز وجل لا يماثله مخلوق في صفات ذاته، ولا يحيط مخلوق بصفاته سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. فالله عز وجل عالي القدر، والمؤمن يعتقد أن الله عالي القدر، وبالتالي يثبت الصفات كما جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقهره، أي أن الله سبحانه عالي القهر، فهو سبحانه وتعالى له علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. فالله سبحانه قهر بعزته وقوته وقدرته الخلق كلهم، ولا يخرج عن قدرته شيء، فكل شيء تحت مشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومع كونه سبحانه وتعالى عليا بذاته، عليا بقدره، عليا بقهره، فهو قريب سبحانه وتعالى. ولشيخ الإسلام ابن تيمية جملة لطيفة هنا تدلك على عمق فهم السلف، يقول رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه سبحانه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. لماذا؟ قال: فإنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. ثم اسمعوا هذه الجملة التي تدل على تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال: وهو علي في دنوه، قريب في علوه. هو سبحانه علي في دنوه، في قربه من خلقه هو علي، وقريب في علوه، لأن الله لا يعجزه شيء ولا يماثله شيء سبحانه وتعالى. الله عز وجل قريب. قال بعض أهل العلم: قرب الله نوعان. النوع الأول قرب من كل أحد، وهو قرب العلم والإحاطة. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله عز وجل قريب من كل أحد بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، وقرب خاص وهو قرب الله من عابديه المؤمنين به، وهذا يقتضي حب الله لهم، فالله يحب عابديه ويقتضي نصر الله لهم وحفظ الله لهم، فهذا قرب الحب والنصر والحفظ. إن ربي قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا مذهب جمع من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن كون القرب عاما وخاصا ليس صحيحا، وإنما هذا في المعية. فالمعية نوعان: معية عامة وهي معية العلم، فالله مع كل أحد بعلمه وهو معكم، ومعية خاصة وهي معية الحفظ: إنني معكما أسمع وأرى. أما القرب فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إنه لم يرد مطلقا هكذا، بل ورد مقيدا في جميع المواطن. فقول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال معناه أن الملائكة أقرب إلى المحتضر من حبل الوريد. ولما كانت الملائكة قريبة بأمر الله أضيف هذا إلى الله، ونحن أقرب إليه، يعني أن الملائكة، لأن من المعلوم يا إخوة أن الميت إذا حضرته الوفاة تنزل ملائكة من السماء، فإن كان مؤمنا صالحا يكون معهم حنوط وكفن من الجنة، فيأتي ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقول لها ذلك حتى تخرج. فإذا خرجت لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين، بل يأخذونها ويجعلونها في الكفن والحنوط من الجنة. وإذا كان الرجل كافرا فإن الملائكة تنزل ومعهم كفن من النار، ويقعد ملك الموت عند رأسه كذلك ويقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي ذميمة وأبشري برب وأبشري أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. قال فهذا معنى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأما بقية المواطن التي ورد فيها قرب الله سبحانه وتعالى فهو القرب الخاص، وهو نوعان: قرب الله من داعيه بالإجابة، وقرب الله من مطيعه بالإثابة. فالله قريب ممن يدعوه بالإجابة، وقريب ممن يطيعه بالإثابة، وهو سبحانه قريب من عباده بهذا، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا تضاد، فالله قريب من عباده قرب المعية بعلمه وإحاطته، وقريب من أوليائه قرب النصر والحفظ والتأييد، وهو سبحانه قريب من عباده يجيب دعاءهم، وقريب من عباده يثيبهم على طاعاتهم في الدنيا والآخرة، وهو سبحانه مجيب، فهو قريب وهو مجيب يجيب دعوة من دعاه. لو دعاه الناس كلهم بلغاتهم المختلفة في وقت واحد لسمع دعاءهم جميعا، وإن شاء أجاب دعاءهم جميعا، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم قال الشيخ جملة عجيبة شريفة: بالوراء متوددوا. الله عز وجل هو الودود سبحانه وتعالى، فهو الذي يحب وهو الذي يحب. فالله يحب والله يحب. يحب كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله يحب كما قال ربنا: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذا قال العلماء: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ولا شك أن حب الله إنما ينال باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. رواه البخاري في الصحيح. والشاهد أن الله عز وجل قال في هذا الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فهذا طريق الحب. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعمل الفرائض ويزيد في النوافل حتى أحبه. وإذا أحب الله العبد كان حافظا له من السوء، فيكون سمعه الذي يسمع به فيهدي سمعه، ويكون بصره الذي يبصر به فيهدي بصره، ويكون يده التي يبطش بها فيهدي يده، ويكون رجله التي يمشي بها فيهدي رجله، فيحفظه من السوء ويجيب دعاءه. طيب، انتبهوا لما أقول. لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان حافظا له هاديا له، وإذا أحبه كره أن يسوءه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا حضر الموت للعبد الصالح الذي أحبه الله فإن الله يريد له أن يموت، والعبد يكره الموت، فالله يكره أن يسوءه بالموت. وهذا معنى التردد هنا. معنى التردد أن الله يريد قبضه، لأن أجله الذي أجله الله له قد وقع وحضر، ويكره أن يسوءه. فما أعظمها من منزلة. تصور معي يا عبد أن الله يحبك، وكفى بها منزلة. أن الله يحفظك ويحوطك ويهديك. أن الله يكره مساءتك. يا أخي، لنقف مع أنفسنا لحظة فقط. لو صمنا الليل لو صمنا كل نهار وقمنا كل ليل وما فترنا عن ذكر الله وفعلنا كل عمل صالح ممكن، هل هو قليل بالنسبة لهذه المنزلة أو كثير؟ والله إنه قليل. لكن الله لم يطلب منا أن نصوم كل يوم وأن نقوم كل الليل، بل لم يرضى هذا لنا ولا منا، ولكنه رضي منا بما نطيق. خذوا من الأعمال ما تطيقون ثم انتهوا. فالمشكلة يا إخوة أن نقصر فيما نطيق، مع أن هذا يوصلنا إلى حب الله، إلى حفظ الله، يوصلنا إلى أن الله عز وجل يكره مساءتنا. فعلى كل واحد منا يا إخوة أن يراجع نفسه، كيف أنا في سيري إلى الله؟ ليس المطلوب منك أن تكلف نفسك ما لا تطيق، بل لا يريد الله ذلك منك، لأن الله قال لك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإنما يريد الله منك أن تفعل الفرائض ما استطعت، وأن تترك المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ثم تفعل من النوافل ما تطيق، ويرضى الله منك ويحب منك أن تجعل لك من النوافل ما تستطيع أن تداوم عليه. انظر حالك مع القرآن، ليس المطلوب أن تختم القرآن في يوم ولا في ثلاث ولا في سبع، والفقه أن تختم القرآن في شهر، لكن إذا كان هذا يشق عليك فالمطلوب منك أن تقرأ من القرآن ما تستطيع في كل يوم. بعض الناس يأتيه الشيطان فيقول له اختم القرآن في شهر، وهو ما يستطيع، اختم القرآن في شهر، فيبدأ نشيطا، يبدأ في أول يوم يقرأ جزءا، اليوم الثاني ما يستطيع، اليوم الثالث ما يستطيع يقرأ نصف، اليوم الرابع يقول لا لن أستطيع أختم في شهر نترك. وهذا مراد الشيطان. أنا أقول اجعل لك وردا من كتاب الله تستطيع أن تقرأه في كل يوم، وهكذا في الأعمال الصالحة، فإنك تنال هذا. والله عز وجل يا إخوة ودود، يتودد إلينا، يتودد إلى عباده أجمعين بماذا؟ بالنعم. فالله يتودد إلى عباده بالنعم، بأنواع النعم. وسبحان الله، الله الغني الذي لا تنفعه طاعتنا لو أطعناه جميعا، ولا تضره معصيتنا لو عصيناه جميعا، يتودد إلينا بالنعم، فكيف لا نتودد إلى الله بالطاعات ونحن الفقراء إلى الله؟ كيف لا نتقرب إلى الله ونتودد إليه بما يحب وهو الطاعات ونحن الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه. هذا ليس عجيبا. أنت لو أنك تعمل عند مدير والمدير هو الذي يصرف لك المرتب، ليس عجيبا أن تحاول أن ترضيه وأن تعمل العمل الذي يرضيه حتى يرقيك ويزيدك، لأنك محتاج إليه. يقول: إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. وهذا يا إخوة لا ينبغي أن يمر على قلوبنا مرور الكرام. فإذا علمنا واعتقدنا أن الله يتودد إلينا وأن الله يحب، فعلينا أن نجتهد في التودد إلى الله، وفي أن نكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى بالطريق الذي أشرنا إليه. ولعلنا نقف هنا، وأذكر الإخوة بأن هذا العلم، العلم بالله، هو أشرف العلوم، ومن تعلمه على ما في الكتاب والسنة فإنه سيجد الثواب العاجل في قلبه. والله ما عرف أحد ربه كما تعرف إليه في الكتاب والسنة إلا وجد لذة وسرورا في قلبه، هي جنة في الدنيا، هي راحة، هي طمأنينة، هي الجنة التي وجدها السلف في الدنيا، حتى قال قائلهم: إن لفي أمر لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف. فهذا العلم يا إخوة، العلم بالله، كيف لا يقبل عليها المؤمن وكيف لا يقبله المؤمن؟ نعم المسلم يمكن يكون في بلده يسمع الناس يؤولون الصفات، لا ينبغي عليه أن يقول لا الناس في بلدي يؤولون الصفات، الشيوخ قالوا لنا، هذا ربنا قال لنا، نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا، فيغسل الماضي بطهر قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول وأنا أعلم ما أقول، إن كل من يخالف السلف إذا أراد أن يترك الحيرة والقلق ويشعر بالطمأنينة والراحة والسعادة وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان فليجرب ليلة واحدة يترك ما خالف فيه السلف وينظر في حاله في تلك الليلة، هل هو كالليالي السابقة أو يختلف؟ والله سيختلف. وبالمناسبة أختم بها، أحد الإخوة أرسل لي رسالة قال يا شيخ لاحظت أنك تحلف في الدرس، فأجبته وهذه فائدة، أن الحلف على العلم المعلوم المعروف من أجل تثبيته أو الحث عليه سنة، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمع أنه كان لا يحتاج إلى الحلف، كان يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، ما يحتاج أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، لكن لتوكيد الأمر وبيان عظمه وتثبيته قالوا من يا رسول الله خاب وخسر؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وهكذا. فإذا احتاج العلم لتثبيته أو تأكيده لوجود من يعارضه فإن من السنة أن يحلف عليه توثيقا وتأكيدا. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين آمين. وللسامعين صلى الله عليكم، يقول شخص رن جواله في السجود وهو في الصلاة وأخرج هاتفه ووضعه على الصامت وهو في السجود، فما حكم صلاته؟ أولا يا إخوة، هذه الهواتف التي أصبحت في جيوبنا لا شك أن أصلها نعمة، نعمة من الله عز وجل، قربت بعضنا إلى بعض ونقضي بها حوائجنا، لكن لا ينبغي أن نجعلها نقمة. ومن النقم أن بعض الناس يجعل في جواله ما يغضب الله، فيجعل نغمة الجوال أغاني، يجعل أغنية إما بصوت مطرب وإما موسيقى، بعض الناس يضع أغاني المغنيين وبعض الناس يضع الموسيقى في جواله، ثم إذا جاء إلى المسجد ودخل المسجد والإمام يقرأ الآيات ينبعث صوت الموسيقى من الجوال في المسجد، وبعضهم عنده ورع بارد، الإمام يقرأ آيات فيها وعيد وجواله يغني بالموسيقى وهو واقف لا يسكته ولا يوقفه، متورع من أن يتحرك في الصلاة وليس متورعا من أن تكون هذه الموسيقى الخبيثة في بيت الله في وقت الصلاة. فينبغي أيها الإخوة أولا أن نتقي الله ونطهر هواتفنا النقالة مما يغضب الله،